بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: موفي لأبيه إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، هذا إبراهيم عليه السلام يدعو الله بهذا الدعاء العظيم. ولا تخزني يعني لا تفضحني، ولا وماذا فعل إبراهيم حتى يخزى يوم القيامة؟ ما جاء منه إلا الجميل، لكن هذا من تواضعه وأدبه مع الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون، فعلا ذاك اليوم لا ينفع فيه المال، فلا يشترى ذمم ولا بنون، ولا يشفع ابن حتى في أن يعطي أباه حسنة واحد. كل واحد يقول نفسي نفسي، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم إخواني، من يعني مجموع كلام العلماء فيه أنه من سلم من الشرك، ومن سلم من البدعة، وسلم من المعصية، وسلم من الغل على المسلمين. فالقلب السليم الذي كان صاحبه موحدا سلم من الشرك، فإذا كان فيه شرك لا ينفعه يوم القيامة ولا ينجي، سواء شرك أكبر أو شرك أصغر. فالشرك الأصغر الراجح أنه يدخل في مفهوم أن الله لا يغفره، وإن كان قد لا تخلد صاحبه هذا الفعل، لكن لا يغفره الله تعالى، يعذب عليه. سلم من البدعة فليس فيه بدع ولا أمور محدثات، وسلم من المعصية. كل ما كان أكثر سلامة من المعاصي كان أكثر سلامة من النار والعياذ بالله. فتعرفون النار سببها المعاصي، لكن الله تعالى قد يلطف بإنسان، يعفو عنه، يغفر له، يتجاوز عنه. وسلم أيضا من الغل على القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أصحاب الجنة، قال: كل مخموم القلب. كل مخموم القلب يعني كأن أنت أتيت بمخمة ونظفت قلبك. كل مخموم القلب يعني ما في غل على مسلم أو مسلمة. وتعرفون الحديث المشهور، حديث الرجل الذي ثلاث أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيدخل عليكم الرجل من أهل الجنة، ويدخل نفس الرجل. فذهب عبد الله بن عمر عنده يريد أن ينظر ما الذي يفعله هذا الرجل، يعني بات عنده ثلاثة أيام فلم يرى عنده كثير صلاة ولا كثير صيام. ثم بعد ذلك سأله يعني ما الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك ثلاثة أيام هكذا، يعني ماذا عندك وليس عند الناس؟ قال: والله لا أعرف، ما رأيت إلا أني لا أنام وفي قلبي على مؤمن غل. فقال: هذه التي لا نقدر عليها. إخواني، كل إنسان يكون سليم القلب على المؤمنين تراها صعبة، يعني واحد أسألك، واحد سب، واحد شتم، واحد أخطأ عليك، واحد تحايل وخذ شيء منك من المال، واحد تجد في النفس صعبة أن الإنسان يتجاوز عنه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة يوم القيامة، لاحظوا: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابل. متى نزع الغل؟ عند باب الجنة. وكلمة نزع في اللغة تدل على شدة الالتصاق، نزع كأنه التصق شديدا. فإذا كان الرجل يا إخواني في هذه الدنيا سليم القلب على إخوانه، ليس فيه غل على أحد، فقد استعجل شيئا من نعيم الجنة. ليس في قلبه غل على أحد، مهما حصل لا يغل على مسلم، ويعفو ويتجاوز ويصفح. هذا شيء من أصعب ما يكون. وذلك جاء هنا: من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. أزلفت إيش معنى أزلفت؟ أزلفت يعني قربت، قربت. وهذا من كرم الله، ما قال الله تعالى وأزلف المتقون الجنة، لا، وأزلفت الجنة للمتقين، يعني من كرم الله تعالى يقرب الجنة لهم، يقرب لهم. ويقولون من إكرام الضيف أن تقرب له الطعام والضيافة، وليس تقرب الضيافة الضيف إلى الضيافة، يعني ليس خطأ ولا حراما، لكن أكرم في الضيافة أن تقرب الطعام إليه وليس تقربه إلى الطعام. لذلك جاء عن إبراهيم عليه السلام قال فقربه إليهم، بعدما جاء بعجل حنيذ قال فقربه إليهم. هنا يقول الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، هذا أكمل في الإكرام وأجمل وأجل. وبرزت الجحيم للغاوين، ما قربت، برزت لهم. لماذا؟ حتى يتعذبون وهم يرونها من بعيد يحطم بعضها بعضا. وبرزت الجحيم للغاوين، والغاوون هم الذين غووا عن أمر الله وعصوه. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم يعني اليوم، أو ينتصرون أو ينصر نفسه بس، فكبكبوا فيها هم الغاوون. كبكبوا، الكبكبة، الكبكبة ليست هي الإلقاء فقط، الكبكبة أن يلقى بعضهم فوق بعض، فوق بعض، يعني يلقى الأول ثم يلقى الثاني فوقه ثم يلقى، يعني نسأل الله العافية، حتى دخولهم النار عذاب. فهم لما يدخلون النار يتزاحمون ويتضاغطون، ثم إذا دخلوا النار والعياذ بالله ألقي بعضهم فوق بعض، تكدسون كذا. فكبكبوا فيها يعني في النار هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله، يقسمون بالله، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول أي ضلال هذا أن نسويكم برب العالمين فنعبدكم من دون الله وأنتم الآن حطب جهنم. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين، هل لنا أحد يشفع لنا، ولا صديق حميم. صديق حميم يقول، يعني ذكروا الصداقة في هذا الوقت، لأن الصديق لا يترك صديقه، الصديق الحميم هذا الذي يعني كانت مشاعره صادقة ودافئة، صديق حميم. لذلك جاء عن ابن عباس قال استكثروا من الأصدقاء الصالحين فإنهم طلبوا أهل النار، يوم القيامة يبحثون عن الصديق الحميم. لذلك جاء في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل، حديث الشفاعة في آخره، أن أهل الجنة يذهبون يبحثون عن أصحابهم فلم يجدوهم فيذهبوا إلى ربهم يقول يا ربنا فلان كان يصلي معنا ويصوم معنا ويحج معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون، فيذهبون إلى النار وينظرون من على النار ويعرفونهم بآثار السجود، يعني كانوا مصلين لم تأكل النار أثر السجود، فيشفعون لله فيخرجونهم، يشفعون عند الله فيخرجونهم ويوضعون على نهر في الجنة ويصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فأهل النار لما يرون هذا المشهد أن أهل الجنة أنقذوا أصدقائهم فيتمنون ذلك، ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلذلك يعني أكثر من صحبة الصالح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فهو على الأقل الصاحب الصالح يوم القيامة سيعينك، ورطة تصاحب واحد والدورة بنجيك ولا هو في النار أعوذ بالله تبيحه بعد، فخلك واحد على الأقل إذا تمسكت في يوم القيامة إذا هو يعينك ويساعدك يعني. الله يسترنا. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، يا ليت لنا كرة ونكون من المؤمنين ونترك الكفر. قال الله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم بعد جاءت الآيات الحديثة حول نوح كذب قوم نوح المرسلين، إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم. يقول مؤلفنا: أهمية سلامة القلب من الأمراض كالحسد والرياء والعجب. تعليق المسؤولية عن الضلال على المضلين لا تنفع الضالين. التكذيب برسول الله تكذيب بجميع الرسل. طيب، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يوفقنا وإياكم طاعة الأخذ. الحمد